وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان، حيث صفات عباد الرحمن، نرشف منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي يحدون إلى غز السير على الطريق إلى الله عز وجل. ولازلنا مع الركن الأول والذي ينبني عليه الركن الثاني من ركني العبادة. فالعبادة كما قال ابن القيم رحمه الله، وذكرت ذلك كثيرا، هي غاية الحب مع غاية الذل. تكلمت في الحلقات الفائتة عن المحبة من حيث معناها اللغوي، وقلت أنها الميل، وقد عرفها الإمام ابن القيم رحمه الله فقال أن المحبة في الشريعة هي أن تبذل كلك لمحبوبك بحيث لا يبقى منك لك شيء. وهذا التعريف في الحقيقة إنما ينمو شيئا فشيئا. الإنسان لا يصبح من أول وهلة مستعد أن يبذل كله لله عز وجل إلا في حالات بسيطة أو حالات نادرة، وكما يقول الفقهاء النادر لا حكم له. إنما يتربى الإنسان على المجاهدة، فكلما جاهد نفسه وكلما جاهد الدنيا والهوى والشيطان وكل هذا الذي يجتمع حوله، كلما حصل هذه الثمرات العظيمة التي هي أقوات لقلبه، كلما اجتهد أن يراقب قلبه وينظر ماذا دخل فيه وولجه وماذا اخترق سياجه، فإذا وجد معصية طهرها كما ذكرت لك في حديث حذيفة المتفق عليه، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء فإن تاب واستعتب صقل قلبه، طهر قلبه وعاد أقوى مما كان إذا تاب واستعتب. فهذا المحب الذي يريد أن يسمو بنفسه ويرتقي حتى يبلغ ذروة المحبة، حتى يتسنم المحبة، حتى يأخذ بناصيتها، هذا الذي يريد أن يقوم بحق العبادة لله عز وجل، هو متفقد لقلبه الفينة بعد الفينة. لا أقول الفينة بعد الفينة يعني الزمن بعد الزمن، بل أقول هو مترقب قلبه دائما مراقب له، إذا وجد فيه دغلا أخذه وقطع حتى يكون القلب على ما هو عليه أول مرة كأنه ولد بالأمس. فالقصد أن الإنسان يبذل كله لله لكن رويدا، خذ مع الأيام والليالي سوف تصل. أنا أقول هذا الكلام لأنني إن شاء الله عز وجل أنوي أن أتكلم عن المحبة اليوم، أكمل أدلتها من الكتاب والسنة والترغيب في المحبة، وكيف كان السلف يبذلون أنفسهم محبة لله عز وجل، وأضرب لك في ذلك الأمثلة. لا أريد إذا ما ضربت المثال يقع عندك شيء من قطع الأمل أو اليأس. هؤلاء كيف صنعوا هذه الأعاجيب؟ لأنك أنت إذا قرأت عن أسلافنا ترى الأعاجيب، والإنسان إذا أراد أن يهذب نفسه يقرأ عن السلف، وإذا أراد أن يعرف قدر قلبه يقرأ عن السلف. أي إنسان معجب بنفسه ولا شايف أنه عمل شيء، إذا قرأ عن السلف رجع إلى حجمه الحقيقي. لذلك ذكرت أنا في أول حلقة الاستقامة، ذكرت فيها الأسوة، كيف أن الإنسان يأتسي بغيره. لما ذكرت عباد الرحمن وقلنا أنها آية من آيات الله عز وجل، ليه آية من آيات الله عز وجل لو رجعت بالذاكرة معي؟ ليه هي آية من آيات الله عز وجل ساقها الله عز وجل في سياق الآيات الدالة على وحدانيته؟ ليه عباد الرحمن كانوا آية؟ لأنهم يدلونني، كما أن الآية تدل الإنسان، تدل قلبه على الله، فهؤلاء يدلونني على الطريق إلى الله عز وجل، أقرأ عنهم، أعلم سيرهم، أأتسي بهم. لكن أخشى إذا حكيت لك عنهم مع هممهم العالية العظيمة الراقية أن يؤثر فيك هذا الشيء من قطع الأمل في أن تصل إلى مثل ما هم عليه. فلذلك أقدم بهذه المقدمة: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، كما قال الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخذ هذا مع الأيام والليالي، تصر عابدا محبا لله عز وجل. كان الإمام الزهري رحمه الله وهو من حفظة الحديث الكبار من صغار التابعين، وكان من أئمة الحديث الكبار الحفظة الضخام، كان رحمه الله يقول: من أخذ الحديث جملة تركه جملة. إنما يؤخذ الحديث مع الأيام والليالي، يؤخذ حديث فحديثين، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إنما كان يبتدئ المرء حفظ الحديث وحفظ السند والسندين والثلاثة حتى صار بعد ذلك حافظا، قال كلاما هذا فحواه. لكن في أسباب أذكرها إن شاء الله عز وجل بعد ذلك، دي تتمسك بها. وإحنا لما ذكرت حلقة الاستقامة في أول ما بدأنا سلسلة بث الإيمان بصفات عباد الرحمن، قلت أن هذه الحلقة هي وإن كانت خارجة عن الموضوع، يعني نتكلم في صفات عباد الرحمن، إلا أنها من صلبه. ليه؟ لأن الإنسان إذا تعلم صفة يحطها على مائدة الاستقامة. إذا تعلمت القيام فكن قائما لليل حتى تلقى الله عز وجل، ده الاستقامة، الديمومة على العمل. فالمداومة هي بقى اللي بتثمر عندك وترعرع وتكبر الشجرة في قلبك. طول ما أنت دائما ذاكر، دائما قائم، دائما تائب، دائما مراقب، دائما تقوم ترتقي مع الأيام والليالي حتى تصير عابدا كبيرا، كما كان الأسلاف. لا تظن أن عثمان رضي الله عنه حين ختم القرآن في ركعة، لا تظن أبدا أنه حين ختم القرآن في ركعة كان ده أول عهد بالقرآن، لا، لم يكن أول عهد عثمان رضي الله عنه، إنما تمرس القرآن وقرأ القرآن، ياخد جزء النهاردة، كمان شهرين بقى جزئين، كمان شوية بقى ثلاثة، حتى تمكن من القرآن بحيث أن الله عز وجل وهبه هذه الهبة العظيمة. ذكرت لك بعض الآيات أيضا في الحلقة الفائتة ولم يسعفنا الوقت فلم نكمل، فأتم إن شاء الله عز وجل ما بدأته. رغبك الله عز وجل في المحبة يا عبد الله، وناظر عليها بالدنيا كلها، كل متاع الدنيا، فقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تخيل الآية جمعت كل شيء تصبو إليه نفسك في الدنيا. قل إن كان آباؤكم أبي وأمي وإخوانكم وأخي وأختي وأبناؤكم وولدي وزوجي وقبيلتي وعشيرتي وجيراني الذين أحيا بينهم وتجارتي ومالي الذي جمعته ومسكني الذي يكنني وهو من نعمة الله عز وجل علي. دي الدنيا ولا لا؟ هو ده كل الدنيا جمعها لك في هذه الآية. كل الدنيا إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله لتكون كلمته هي العليا سبحانه وبحمده، وتنصره سبحانه وبحمده بإقامة حدوده وشرعته في نفسك وتدعو إليها غيرك، إن كانت هذه الدنيا أو بند واحد منها أحب إليك من جهاد في من إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، من حب لله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربص وذكرت لك قول القاضي عياض قال لقد ختم الله الآية بأن فسق هؤلاء. أي إنسان يفضل دنيا أي دنيا مما ذكرها الله عز وجل يفضلها على حب الله ورسوله يعني طاعة الله ورسوله، وما هي المحبة إلا أن تكون طائعا، إن المحب لمن يحب مطيع، لا يتصور إنسان يحب إنسان ولا يطيعه، فما المحبة إلا الطاعة. فإذا كانت الدنيا مقدمة عندك على محبة الله ورسوله وطاعتهما وجهاد في إعلام شريعة الله ورسوله، شريعة الله عز وجل، وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإرساء قواعدهما أو قواعدها، فتربص، استنى بقى انتظر حتى يصيبك الله عز وجل إصابة وعقوبة. لأن احنا أيها الإخوة عبيد، نزلنا حين نزلنا من بطون أمهاتنا ونحن عبيد، بل قبل ذلك وأخذ الله عز وجل عليك الميثاق قديما وأنت نطفة في صلب أبيك وأقررت له بالعبودية، ولو شاء سبحانه وبحمده أن يكتفي بهذا الميثاق الأول لاكتفى ولم يرسل إليك رسل، وحق عليك العذاب إذا خالفته، لكن من رحمته ورأفته بنا أرسل الرسل وبصرنا من الضلالة وكفانا وكلأنا وعافانا سبحانه وبحمده. فكل الدنيا إذا قدمت على محبة الله ورسوله فاعلم أنك خرجت عن الجادة. الفاسق هو الذي هو الخارج، يقول فسقت التمرة يعني خرجت نواتها، النوايا بتاعت البلحة إذا استوت البلحة بقى بلح رطب كده، ولقيت النوايا خرجت منها يقول لك فسقت التمرة يعني خرجت النوايا منها. فمن فسق فقد بدأ ينحرف عن الجادة، استتم له الفسق خرج عن الجادة تماما. فتأمل إن ده أمر شديد. الله عز وجل ما يريد أن يكون في قلبك غيره، ده لازم تعلمه جيدا أيضا، ينبغي أن يكون كما قلت أنا في اللقاء الفائت قلت أنه ينبغي أن تكون محبته هي الأصل، وينبثق منها تنبثق منها كل محبة. فلا حاجة لك بولدك إن كان عاصيا لله عز وجل، بان أنه كذلك وخوطب ودعي إلى الله عز وجل واستنفذت معه الوسع، فلا تأس عليه، لا تأس عليه إن كان عاصيا لله عز وجل. لا حاجة لك بزوجك، لا حاجة لك بدنيا تعارض الله ورسوله، دنيا كلها برمتها لا حاجة لك فيها أبدا، ده أصل المحبة الذي يقرره. فالأصل هي المحبة، محبة الله، ثم تخرج منها كل المحاب. فالمرء منا يحب زوجه، ليه؟ لأن الله عز وجل أمر بذلك في شرعته على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خلاص يبقى أنا هبقى خير من خير الناس، ليه؟ زوجي، ليه؟ لأن النبي كان كده وهذا شرع. فهذه تنبثق من محبة الله عز وجل، تحافظ دائما على أن يكون قلبك معبدا لله عز وجل، مذللا لله عز وجل. أنا ما أردت أن أسهب في مسألة العبادة من حيث المعنى وغيره، لكن ترى الآن يقولون الطريق المعبد أي المذلل الذي يصلح للإنسان أن يسير عليه، أما الطريق الحزن هو الخشن، طريق بقى اللي مليان مطبات ومش ممكن الإنسان يقدر يمشي عليه بسهولة أو بدابة بسهولة. إنما العبد هو المسهل الميسر، شعاره سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وأطعنا، ما فيش إلا كده، سمعنا وأطعنا. فالله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أكفاء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، أفادت الآية أن هؤلاء يحبون الله لكنهم جعلوا حبا ندا لله في قلوبهم. هنا تنصرف محبة الله عز وجل من قلبك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. طب أعتقد أن حد هيأجرك على عملك أو يعطيك عليه أفضل من الله، ده في حد ذاته يجعل الله عز وجل خلاص روح خليه بقى هو يديلك. ولذلك جاء في بعض الآثار أن المرائين يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم اذهبوا فالتمسوا الأجر ممن كنتم تعبدون. مش لازم تصلي عشان فلان يشوفك، مش أطلت فيها عشان خشعت ونكست راسك كده وأبديت البكاء علشان فلان يقول ان انت كويس وتقي، خلاص روح خليه حاسبك بقى، خليه هو يدخلك الجنة ان شئت او ان استطعت. فهو أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وبحمده. صحيح، من يملك أن يكون كربك عز وجل؟ فإحنا الحمد لله الذي عرفنا عليه سبحانه وبحمده، لم نضل كالذين ضلوا في السبل والطرق. وتأمل حولك كده والتفت في العقائد عشان تشوف الخبل والجنون، إنما نحن نعبد الإله الأكمل سبحانه وبحمده الأتم سبحانه وتعالى. فمن استغنى عنه وتركه لغيره حق لله عز وجل أن يتركه وشركه، يبقى هو أخذ بضاعة مزجاة واختار صفقة الغبن والخسارة. فلم يرضى الله عز وجل ومع ذلك وسمهم بما وسمهم به، اتخذوا من دون الله أندادا على السلام. قال الله عز وجل، وهذه الآية لعلنا نفرد له بقى لها موضع آخر في علامات المحبة. احنا عندنا أسباب المحبة ذكرت لك ذلك في الحلقة الفائتة، هنعمل 10 أسباب ذكرهم ابن القيم رحمه الله الجالبة لمحبة الله عز وجل. طب انت الآن سيلت لعاب، انا عايز ابقى محب لله عز وجل، اعمل ايه؟ كيف الطريق؟ هنقول 10 أسباب ونذكر ونشرحهم شيئا بشيء من الشرح. يعني اذا عملهم الإنسان وداوم عليهم وحاسب نفسه كده عليهم دائما، اعلم يقينا أنك ستصل إلى الله عز وجل طالما في قلبك الصبر والإخلاص، إنما في تلاعب لن تصل. ثم بعد ذلك تظهر عليك علامات المحبة، أنت بدأت بقى مع الله عز وجل بدأت تعمل الأسباب دي عشان أنا يا رب أريد أن أحبك، أريدك أن تطوع قلبي لمحبتك وتطوع نفسي لمحبتك. فإذا علم الله منك الصدق رزقك حبه وأحبك. طب إذا أحبك ظهرت عليك علامات، تظهر هذه العلامات في هذه الآية التي سنفصل فيها إن شاء الله عز وجل شيئا من التفصيل، لكن أذكرها الآن على ظاهرها. قال الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقلت لك الحلقة الفائتة ليس العجب كما قال بعض السلف من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. تخيل لما يقال لك الله يحبك، شرف عظيم جدا وتكلمنا عليه في الحلقة الفائتة. هذه الآية قال بعض أهل التفسير إنما نزلت تنبئ بالردة، حروب الردة التي حدثت بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى، وبدأ الناس يرتدوا، ارتد بعضهم يتأول ترك الزكاة وبقى وما أراد أن يدفعها فقتله أبو بكر، وارتد بعضهم عن الإسلام أصلا، قال خلاص بقى رجع عن الإسلام ما فيش حد رقيب علي، وظنوا أن هذه الدولة لها رأس واحد إذا ما طاش طاشت وإذا ما طيح به طاحت، لكنهم لم يعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رب كوادر رب رؤوسا. فخرج أبو بكر يزأر على الناس، رجعتم عن الدين؟ نقص الدين في عهدي؟ لا والله ما يكون ذلك أبدا. نزلت منبئة لهذه الردة. طب أبو بكر عمل إيه رضي الله عنه؟ وده أبو بكر ده بقى المعني بالآية، هو وعصابة المسلمين الذين لم يرتدوا وقاتلوا المرتدة، كما قال بعض أهل التفسير يحبهم ويحبونه، أهم دول بقى المعنيين بالآية دي ابتداء، يحبهم ويحبونه. صفتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دي العلامات دي سنبقى معها شيئا، لكن تأمل أن لما ارتد الناس قاتلهم أبو بكر، لأن الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والناس كلها لم يختلف عليه أهل العلم قط، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ما فيش واحد يخرج من الإسلام ونقول له خلاص لا إكراه في الدين، أخرج زي ما أنت عاوز. يوم يشكك الناس في دينهم ويضر بالدين هو إحنا مش معتقدين أن هذا الدين هو الحق. كيف يترك إنسان الحق ومع ذلك لا نأطره عليه أطرا؟ إزاي ده ما يكونش فيه غصب أبدا؟ ده إنسان يستهزئ بدينه. أنت كنت في الخارج مش مسلم، استنى بقى تروي شوية وفكر زي ما أنت عاوز، عشان إذا دخلت في هذا الدين تعلم أن من أحكامه أنك إذا ارتدت عنه مرة أخرى ضربت عنقك. طبعا الكلام ده واضح، إنما أقوله الآن لأجل هذا الذي انتشر بين الناس أنه يجوز للإنسان أن يترك الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أن أبا بكر الذي عناه الله وعصابة المسلمين معه بقول يحبهم ويحبونه، هؤلاء قتلوا المرتد، هذا حكم الله عز وجل. يبقى تأمل هؤلاء الذين أحبهم الله عز وجل لهم علامات كما قلت سأذكرها، لكن شوف القرآن بيعلي إزاي من قدر الإيه؟ من قدر الذين يحبونه، يحبون الله عز وجل ويحبهم الله عز وجل جزاء ذلك. تقربوا إليه فتقرب إليهم سبحانه وبحمده. أنت تقبل على رب كريم، وإذا تقرب إلي عبدي بشبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن رب العزة عز وجل تقربت إليه ذراع، يتقرب بشبر كده يتقرب إليه ذراع، شوف الشبر قديه من الزراع ده. وإذا تقرب إلي بذراع تقربت إليه باع، الباع ده لما تفتح إيديك الاثنين كده من أطراف صوابعك دي إلى أطراف صوابعك التانية كده، يعني أربع خمس أضعاف ما أنت بتقترب، وده يعتبر شيء تقريبي. بس إنما هناك من يصلحه الله في ليلة، وعلى حسب الصدق، على حسب الصدق. كان من أهم عدة رمضان أن تدخل على شهر رمضان وأنت صادق، من أهم العدة التي تعدها لشهر رمضان أن تكون صادقا، تريد أن تتعرض لنفحة كبيرة من نفحات الله عز وجل. هنا يأتيك الإسعاف من الله على قدر ما اطلع عليه من قلبك. فإذا تخرب الإنسان الله عز وجل كما ذكر النبي عن المهدي يصلحه الله في ليلة، أو ده رجل كعامة الناس عالم من جملة علماء المسلمين يهيأ أن يكون خليفة في ليلة واحدة بس، نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا، نعم الرب. لو علم من قلبك بس أنك تريد، أعانك على كل شيء على حسب صدقك. بعض السلف قرأت عنه قال لقيني قريب لي فقال بقي لك من العمر الآن كذا وكذا ولم تحفظ القرآن، سنك كبر لحد كده ومحفظش القرآن لحد الوقت. قال فدخلت بيت وأقسمت بالله ألا أخرج منه إلا وقد حفظت القرآن. اطلع الله على قلبه فوجده صادقا، قال فخرجت من البيت بعد ثلاث وقد حفظت القرآن كاملا. ثلاث أيام بس حفظ القرآن كاملا لأنه صدق. وإحنا عندنا الحديث المشهور في سنن أبي داود وهو صحيح، قال إنما بايعتك على أن يأتيني سهم ها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت شهيدا. فوجدوه بين القتلى بين الشهداء كأنما وضع السيف، كأنما وضع السهم بيده. إيه ده؟ كأنه حط السهم مطرح ما حط إيده بالظبط وجد سهم. الصدق ده من أعمال القلوب العظيمة التي تقربك إلى الله، تقطع المسافات. يقول الشاعر من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجئ في الأول، ماشي على مهله أول واحد بيوصل ليه قلب، عنده قلب. قال بكر بن عبد الله المزني والله ما سبق أبو بكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. ده بس استيعاب القلب للقضية، صحيح بينبعث بالأعمال والإنسان، لكن العمل بيبقوا ركعتين من صحابي. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لأنك لما بتدفع أنت لله وتتصدق لله نسبة الصدق في قلبك ونسبة الإخلاص في قلبك قد إيه؟ بينك وبين الصحابي بون شاسع، ده قلب أبيض لنك، أبيض مثل اللبن مثل الصفا. إنما إحنا قلوبنا فيها أدغال، أو ده اللي فيها دغل، أو ده اللي فرق بينك وبين. فده اللي بيفرق كما يقول ابن القيم: إن لله مسافات تقطع بالقلب لا تقطع بالبدن. الوصول إلى الله عز وجل مش لسان تخين يصل والرفيع، لا لا، إنما يصل الإنسان بقلب. فنزلت هذه في حروب الردة هذه الآية، وأبو بكر قام لله بحق. إحنا بقول إن المحبة هي الطاعة. أبو بكر قام، دخل عليه عمر واستشكل عليه الأمر. طب في ناس النهاردة ما كفروش ولا حاجة، بيقولوا إحنا مسلمين وكل حاجة، إنما قال الله عز وجل عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. طيب مات الذي سيطهرهم ويزكيهم بها، والذي سيصلي عليهم يعني يدعو لهم، مات عليه الصلاة والسلام، حيث أنه مات يبقى فاتني المحل، يبقى مش هدفع زكاة. فقام أبو بكر وثارت سائرته، دخل إليه عمر يجادله، قال: يا أبا بكر، كيف تقاتل المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أو حتة إلا بحق الإسلام دماء فطن لها أبو بكر رضي الله عنه، ولم يفطن لها عمر وسائر الصحابة اللي هم كان عندهم إشكال. إلا بحق الإسلام يعني إلا أن تنتقص شرعة من شرائع الإسلام وفرض من فرائض الإسلام. فهنا يبقى برضو قد يستوجب أن أقاتله كحاكم، وقد يستوجب أن أعزره كحاكم، وقد يستوجب أن أحبسه مثلا على حسب ما كان في شريعتنا. تغيظ أبو بكر رضي الله عنه وانتفض قائما. شوف القيام أبو بكر ده، أنت مفكر وصفه قد إيه؟ وصف أبو بكر إيه؟ إذا قرأت عن أبي بكر يقولون كان أجنأ، يعني عنده ظهره محني شوية كده، ده من كتر رفعه. قال بعضهم: رأيت أبا بكر فوالله إلا جلدا على عظم، رفيع جدا رضي الله عنه، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يرتخي أحد شقي إزاري، أحد شقي إزاري، الإزار اللي هو لابسه بينزل منه، مفيش وسط من رفع رضي الله عنه، لكنه بقلبه. عمر بقى رضي الله عنه كان بدينا عظيما طوالا رضي الله عنه. فقام أبو بكر إلى عمر وقال: ويلك يا ابن الخطاب، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، والله لو خذلتني يميني لقاتلت يميني بشمالي، والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، أينقص الدين وأنا حي. ده قمة المحبة، أينقص الدين وأنا حي، بقى كان كامل على أيام النبي سبهولي، يقوم ينقص وأنا موجود. شعور لو شعرته أمتنا اليوم لكانت لهذه الأمة قائمة قبل طرفة العين، بس تشعر بهذه المسؤولية. كلنا عندنا من الخطأ وما يكفينا والتقصير واللامبالاة، إنما أبو بكر يقول: ما ينقصش الدين أبدا وأنا حي، لو خذلتني يميني لقتلتها بشمالي. ثم يأتي بعد ذلك في هذه المعمعة ويخرج بعث أسامة. بعث أسامة ده كان أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم للقاء الروم، ثم بعد ذلك لما علم أسامة بشدة مرض رسول الله رجع من الطريق. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقال كان عايز يعمل إيه النبي؟ يطلع بعث أسامة، خلاص يطلع جيش أسامة. طب يطلع جيش أسامة إزاي؟ كان المدينة أصبحت الآن محاصرة من الذين ارتدوا، اشرأبت رؤوس أهل الكتاب، أرادوا الإسلام، واشرأبت رؤوس المنافقين، وعندك الأكاسرة على العدوة الأخرى بيضرموا الحرب، خد وقاتل، أديك أنا بس عشان يضربك بقى يضرب بعضهم ببعض. في خضم هذه الأحداث مفيش عندك إلا المدينة بس ومكة، ومع ذلك تخرج جيش يقاتل الروم، ما تخلينا بقى في اللي احنا فيه، فيما حدث على المسلمين. فقال له الناس ذلك، فقال: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، والله لو جرت الكلاب من قدمي ما أحللت عقدة عقدها رسول الله، أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ جعل الخطام بأنف كل مخالف حتى استقام له الذي لم يخطم، أطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو مات، إنما سنته قائمة مقامه صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتقد أنه حي في قبره حياة برزخية أخرى غير حياة الدنيا، إنما نقول أن سنته الآن قائمة مقامه. وأنا أذكر لك كيف كانت طاعة الناس له إذا جئنا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله عز وجل. لكن كان هذا هو التعليق على هذه الآية وموضع كيف قام أبو بكر المحب، المحب الذي لا يرضى أن ينتقص الدين وهو حي، ودي من أعظم علامات المحب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أنت قد تجد الآية دي بعيدة أوي، ما لها من المحبة؟ شوف بقى ابن عباس يقول إيه، ترجمان القرآن وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس، بس عشان تعلم قدر المحبة، قال ابن عباس: كانت المرأة إذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم استحلفها بالله، يحلفها كده ولا أقولي والله، حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج إلا محبة لله ورسوله. يبقى معنى ذلك أن المحبة كانت هي النواة، وكانت هي الـ الـ الـ الـ الـ الأصل البيعة التي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها الناس. نعم نعم، لا يطيع أبدا إلا محب، من أطاع على غير محبة ضل، إنما لا يطيع إلا محب، فلذلك كان هو ذا الأصل، ولذلك رغبك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وإحنا قلنا قبل كده أن إحنا بنجد من حلاوة الإيمان ومضة، يعني جاء كده في شهر رمضان على ما تبدأ تفوق من الأكل والشرب والكلام ده وتعتكف وتقبل على الله عز وجل، ونبدأ برضو نفرص في الاعتكاف حتى تأتي في آخر رمضان تحس باللذة وتحس أن قلبك بقى بدأ تلاقي العيد تخرج من الاعتكاف، فإحنا بنشعر من هذه اللذة بومضة بسيطة، ومع ذلك إذا جاء رمضان ابتهجت القلوب وأعدت الهمم وعقدت العزائم، والإنسان يقول لازم أفني نفسي لله عز وجل، فما بالك لو وقع في قلبك من لذة الإيمان قسطا مناسبا، يحصل إيه؟ إحنا ما حسناش إلا بشيء يسير. قال بعض السلف: والله إنا لفي سعادة لو علمها أبناء الملوك. هذا ينكر عن الحسن البصري، ولما أقول لك كلمة عن الحسن البصري لازم تاخد بالك، لأنهم قالوا كلام الحسن كله حسن ويشبه كلام الأنبياء، فخد بالك بقى. بيقول: إنا لفي سعادة لو علمها أبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. طب وش معنى أبناء الملوك يعني؟ أصل الملك ممكن يتعب قوي على ما يكون بقى ملك، يعني بدأ حياته بسيطة جدا وكان في فقر برضه وعيشة صعبة حتى صار ملكا متوجا قاعد بقى وحوله الخدم والحشم والعساكر والدساكر، هنا استريح ظاهرا يعني. أما ابن الملك ده نشأ بقى في عيشة ما فيهاش نقاش، فيش فيها تعب خالص، فلذلك يضرب به المثل، كلامه موزون الحسن. إيه السعادة اللي انت فيها؟ السعادة هي التي شعر بها رسول الله وهو يخيط نعلة، وشعر بها أبو بكر وقد تصدق بماله كله فلم يعد له إلا قميص، لنبية واحدة بس يغسلها بالليل ليصلي فيها بالنهار. دي سعادة تغنيك عن كل شيء، تجعلك منفصلا عن الدنيا أصلا، لا يضرك عمرك أم لا، لا يضرك. هذه هي اللذة. فثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حس بالحلاوة بقى. أول الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أول شيء تحصل به هذه اللذة وحلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوف اللفظ أحب ده، الجماعة بتوع اللغة العربية بيقولوا ده اسمه أفعل تفضيل على وزن أفعل، يقولون ده أفعل التفضيل. وأفعل التفضيل كما يقول النووي لا يكون إلا بين شيئين أحدهما أفضل من الآخر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه. طب من إيه؟ قال لك مما سواهما، يعني من كل حاجة. اللي هو يرجع إلى الآية يقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي وما أعددت لها؟ تسأل عن موعدها، طب أنت عملت إيه؟ فقال الرجل بصراحة ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكنني أحب الله ورسوله. فقال أبشر فأنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثلما فرحنا بهذا الحديث، فإني أنس بيقول عن نفسه فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، يعني أن يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر وينظر إلى الله عز وجل بكرة وعشية. المرء مع من أحب. طب والرجل اللي بيحب الفاسق والزاني مع من أحب؟ وهو ده عمل قلبه. احنا قلنا قبل كده ان القلب خطر، مرض القلب خطر، الملك يضرب، مرض القلب خطر. تحب انسان تهواه وهو عاص لله عز وجل، الافلام بقى والمسلسلات وداخلين على رمضان والفوازير، ينظر الانسان اليها والراجل بقى ده بيحب واحده وفي الزنا وانت عارف ان ده مش مراته، ومع ذلك قاعد تنظر اليها ونفسك قوي ان الخاتمه تبقى كويسه وحسنه وتقر الزنا. طبعا انت مش واخد بالك، لكن مثل هذا ينبغي ان يتفطن له المرء مع من احب. فأنس بن مالك قال طب انا خلاص بقى مش مشكله العمل الكثير الا اني استعمل قلبي اطهر قلبي فاقطع به هذه المفازه الكبيره ان احب الله ورسوله وابا بكر وعمر فأرجو أن أحشر معه. ونحن نشهد الله عز وجل على حب الصالحين وإن لم ندرك عملهم، إنما نرجو من الله عز وجل أن يبوئنا مثل منازلهم بحبنا إياهم. حديث عظيم. طب تأمل بقى، وده طبعا كل الأحاديث دي تهيجك على أن تستثمر هذا الباب وأن تلجه وأن تنظر فيه، أحب ربنا إزاي، كيف أروض القلب على ذلك. في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة، ده حديث عظيم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما زال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنا بقى عايزك تدقق شوية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، أحب إلي دي أسباب المحبة اللي احنا ندرسها بقى، بعمل أشياء أتقرب بها إلى الله ربنا بيحبها. ليه؟ عشان يحبني. ده بقى هيجي في الشق الأخير بتاع الحديث، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته علي، الفرائض يعني. طيب يبقى أنا تقربت إليك بالفرائض وكمان هتقرب بالنوافل، ليه؟ عشان تحبني فأحبه. حصل إيه بقى؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ودي هتبقى من الاسباب الجالبه للمحبه، النوافل. النوافل اللي هي مش فرض يعني، الصلاه والسنن بتاعه الصلاه، الحج المسنون خلاص او رفعت عن نفسك الفريضه تحج سنه، العمره سنه، الى غير هذا. ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الغايه، فاذا احببته هتعيش بقى حياه ثانيه خالص، خاليه من الانكاد خالية مما تحيا فيه أنت الآن. فإذا أحببته كنت الله. شو بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى كما يذكر عنه معنى كلامه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث القدسي معنى كلام الله عز وجل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لو أعطينا، ولئن استعاذ بي لو عزنا. طبعا كنت سمعه الذي يسمع به يعني مش هيبقى هو لا، كنت سمعه يعني لا تسمع إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى، مش هيمكنك إنك تسمع حاجة وحشة ولا تنظر إلى حاجة وحشة ولا تبطش ولا تلمس شيء حرام ولا تأخذ شيء حرام ولا تمشي إلى شيء محرم. ولئن سألني لو أعطينا ولئن استعاذ بي لو عزنا. حسن البصري جري وراء الحجاج، كانش بيحترم حد الحجاج، جري وراء حسن البصري بعد جنوده، دخل وراه في بيت فقال صاحب البيت للحسن أبا سعيد لما لا تدعو الله عز وجل؟ فالحسن انزوى كده ودخل في غرفة ودعا الله عز وجل يا رب اكفيني الحجاج. دخل الجنود بصوا في الغرفة فضلوا يلفوا ملقوش حد وطلعوا. فقيل للحجاج ما وجدنا الحسن في هذا البيت؟ فقال كان الحسن فيه لكن الله حجبه عن أعينكم. شوف الحجاج ده شخصيتين كده متضاربتين، يعني عارف كده ومع ذلك بيجيبه برضه. لكن إذا دعا الله عز وجل زي مالك بن دينار، ذكر الذهبي عنه أن رجلا قام يسبه ومالك بن دينار قاعد يذكر مع أصحابه ويتباكوا ويذكروا الآخرة إلى غير هذا، ويذكرون الله عز وجل ويتدرسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل واقف يشتم يا سيد اسكت مش راضي. فقال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك، اللهم اكفناه بما شئت. فخر ميتا، الرجل وقع من طوله ميت. ولئن استعاذ بي لأعيذن. بس لما يصل كما في وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا، كل ده يشوقك، إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب عبدي فلان فأحبه. طب فأحبه ليه؟ لأن جبريل يطوع على مراد الله، ما هو ده العبد، بتحب فلان خلاص أحب اللي أنت بتحبه. طب غضب خلاص هبغضه، إن شاء الله يكون أبويا هبغضه إذا كان على غير مرضاتك. فأحبه فيحبه جبريل على طول، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. تلاقي الناس كده مؤتلفة معك. وإن الله إذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلان فابغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله قد أبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه أهل السماء ويوضع عدم القبول له في الأرض. ساعة ما تشوفه كده تحس إنك أنت مش عايز تكلمه ولا تشوفه خالص ولا أنت. كما قال رجل للشعب، وكان الشعب فيه دعابة يعني كان بيحب يهزر كده، وراجل ثقيل أوي على قلبه وبيحبوش الشعب مش عايز، عامر بن شراحيل رحمه رضي الله عنه ورحمه، فقال له الرجل والله إني لأرجو أن آتيك وأشتاق إليك إلا أنني لا أريد أن أكون عليك ثقيلا، أنا نفسي أزورك كده كتير بس مش عايز أبقى ثقيل عليك. فقال له الشعبي يا أخي أنت في بيتك ثقيلا علي، فكيف إذا أتيتني؟ ده أنا لو افتكرتك بس بحس أن أنا اتضايقت، فكيف لو شفتك بعيني؟ فلا إنسان يبقى مبغوط، كما قال ابن عباس معصية الله عز وجل تورث سوادا في الوجه، تورث سوادا في الوجه وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الناس، وطاعة الله تورث نورا في الوجه وقوة في البدن وحبا في قلوب الناس. هذه جملة يعني كل من جل كما يقال وسطر من قمطر، إنما الكلام عن المحبة شيء كثير، لكن هذا ما يعني شيء كما قلت كأنه رؤوس أقلام وصور على الطريق تبين لنا كيف نسير. آدي ترغيب الله وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأسوة بقى، لأن الإنسان لا يصلح إلا أن يكون بأسوة. أضرب لك أمثلة لكنني لا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا فقم وانهض وبادر للمعالي. انظر إلى الحب الحق، إلى محبة الناس لله عز وجل كيف كانت؟ المحبة التي في غير ما دعوة، مجردة من كل عمل، مجردة من كل فحوى، مجردة من كل محصول، إنما هي دعوة قليلة العبارة كثيرة المبنى، كثيرة المبنى، تجد فيها عمل وتجد فيها فعل وتجد فيها قلبا يرقق قلبك وقد أرمت أجسامهم رضي الله عنهم. إذا سمعت عنهم وقرأت عنهم رق قلبك وهم قد أكلتهم التراب رضي الله عنهم ورحمهم. وكما قال بعض الأدباء رحمه الله عن هذا الحب المزيف الذي يزعمه الناس بعضهم لبعض فيما حرمه الله عز وجل، قال: فدعك من محبوب، من مجنون ليلى ومحبوب سلمى ومعشوق عفرة، فلطالما لطخت بأشعارهم الطروس، يعني الأوراق، لطالما لطخت بأشعارهم الطروس وضاقت بأخبارهم النفوس. وتأمل حب الأولياء والأوفياء والعلماء والنبلاء، فإنهم كانوا يفضلون محبة محبوبهم عن الآباء والأبناء. فنوح تبرأ من بنيه، وإبراهيم تبرأ من أبيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لعمه الذي هو صنو أبيه. وحالهم: إليك وإلا لا تسير ركابنا، ومنك وإلا فالمؤمل أغبن، ومنك وإلا فالمؤمل أغبن، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب رضاك، وإلا فالنفوس مهانة، وأنت وإلا ما لغيرك مذهب، وحبك أغلى كل حب ومنية، وتهجر فيك النفس والأم والأب. هذا سيد المحبين الأوفياء الصالحين، سيد الناس أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل إليه في حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه الإمام الترمذي وصححه الألباني وأسوقه مختصرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني ربي في المنام في أبهى صورة، فقال: أتدري فيما يختص الملأ الأعلى؟ والحديث طويل. قال في ذيله: فقال الله لي: سل، يعني اسأل الآن، فأنت في مرتبة وفي مرحلة إيمانية تسأل فأجيب. فسأل النبي بدعاء قال فيه: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. قال بعضهم: كان النبي ينظر إلى السماء، وكثيرا ما كان ينظر إلى السماء، كأنه كان يستحلب حب الله عز وجل من آلائه التي تدلل عليه، وكثيرا ما كان ينظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وحاله: أحبك حبين، أحبك حبين، حب الوداد، وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الوداد فحب شغلت به عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فما الحمد في ذاك في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أبو بكر رضي الله عنه يبتني في داره بعد أن دخل مكة في كنف زيد بن الدغن، وكان أهل مكة يريدون قتله وطرده لأنه صاحب النبي الأول والقائم بحاله معه وبالإسلام، ومع ذلك يبتني في فناء داره مسجدا يقرأ فيه القرآن ويبكي ويبكي، فيتقاذف الناس عليه كما في البخاري، يتقاذف الناس عليه. فإذا بقريش تقول لزيد بن الدغنة: إما أن تكف أبا بكر أو ترد عليه جواره، فإنا لنريد أن نخفرك جوارك في أبي بكر. فيقول: يا أبا بكر، إما أن تقرأ القرآن في البيت، وإما أن ترد علي جواري، فإني لا أحب أن أهان في قريش ويرد علي جواري. فيقوم أبو بكر المحب المستأنس بالله عز وجل ويقول لزيد: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. محبة صادقة، محبة صادقة تجعل الله لك أنس. حينما أذكر الأنس أذكر أبا بكر النابلسي رحمه الله، حينما قال: لو أن معي 10 أسهم، يقوم لله بحقي، وهذا من المحبة، لو أن معي 10 أسهم لضربت تسعة في الفاطميين وضربت 1 في الروم. فجاء به العبيدي وقال: ماذا تقول؟ فقال: قلت لو أن معي 10 أسهم لضربت 9 فيكم ورددت 10 عليكم، فإنكم بدلتم الشرعة وغيرتم منها، وأنتم الذين تركتم ما كان عليه ما شرعه الله عز وجل وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فشهر الله الرجل به ودار به في أزقة المدينة يشهره يعني يركبه على حمار بالمقلوب، ثم جاء بعد ذلك به وسلخه حيا. سلخه زي ما أنت بتسلخ الشاه بالضبط، جاء من عند عقوبه وقطع وبدأ يضع المنفاخ وينفخه، والرجل مع ذلك يقرأ القرآن. ده أنس بالله عز وجل، دي تمارين المحبة لله عز وجل، بلغ قد تسنم المحبة وصل إلى ذروتها. فينفخه من قدمه ثم يسلخه حيا والرجل يقرأ القرآن، فيعظمه الله بعد ذلك حتى قال بعضهم: لقد رأيت أبا بكر النابلسي وسمعت من جسده بعد أن صلب، سمعت من جسده صوتا يقرأ القرآن. الأمثلة كثيرة، لكن الوقت أيضا قد انسحب منا بمنتهى السرعة، وأردت أن أضرب لك أكثر من مثال، ولعله إن شاء الله عز وجل أن أذكر ما كان قد عن لي، أذكر إن شاء الله عز وجل ما كان قد عن لي إن شاء الله عز وجل في أول الحلقة الفائتة، لأن الأسوة هي أهم شيء ينبغي أن يعتمد الإنسان عليه، يكون بين عينيك ونصب عينيك، تستطيع أن تسير في الطريق إلى الله عز وجل إذا ما رأيتهم وذكرت أحوالهم. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.